فهو عمد، مثل أراد أن يقتل محمدا وصاحي، أراد أن يقتل محمدا فأخطأ وقتل عليا فهو عمد. وعلى هذا نقول إذا سكر ليقتل فلانا ثم قتل حين السكر فلانا آخر فهو عمد. نعم عيد. إذا لم نعلم فالأصل أنه معصوم وأنه لا يقتل. نعم. إيش؟ يقول نحب السكران التعزير. إيش؟ يقول إن السكران يعزر. أي أنت قلت إن حد السكران التعزير، وهذا تعبير خطأ متناقض. حب السكران. حب السكران. أي أجل قل عقوبة. عقوبة السكران. أي. نعم. لا بد من الجل لأن الرسول أمر به. المهم ضرب جل. إيش؟ الخضر الحجر. هي نعم نعم. وش فيه؟ تعزير. يقول إن الحجر لما عقل أن يجني علي وياخذ ثوبي فليعقل ضربي، وهذا صحيح. العقل الحجر في ذاك الساعة جعل الله فيه إرادة، جعل الله فيه إرادة، ولهذا هرب بثوب موسى. إينا لكن ما أظن يرد مثل هذا، أقول ما أظن يرد مثل هذا. لكن إذا أردت أن تطيب قلب صبيك، الصبي يعثر أحيانا بالعتبة ويبكي، ثم تجي أنت تقول تعال وتبدأ تضرب العتبة ويسكت، يصلح هذا؟ يصلح، تطيب خاطر. ولكن أصح أنت أن تضرب بقوة بيدك، تضرب العتبة. إن أردت هذا فاضرب بعصا. نعم. بالنسبة للإمام أحمد له ثلاث روايات في طلاق السكر. نعم. رواية بالوقوع، ورواية بعدم الوقوع، ورواية ثالثة التوقف. أي نعم. التوقف اختلف فيه العلماء. إذا توقف العالم هل يعتبر قولا أو إحجاما؟ فمن العلماء من قال إنه لا يعتبر قولا، لأن المتوقف حيران، والظاهر لأنه يعتبر قولا، وهذا هو ظاهر صنيع الإنصاف وغيره ممن ينقلون عن الإمام أحمد، لأن التوقف معناه أن الأدلة عندهم متكافئة وليس كالجاهل المحض الذي لا يدري. فالصحيح أنه يعتبر قولا. نعم نعم. إذن اللي يعقل ما يفعل هذا يعتبر عاقل. المهم أن الله قال لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، فمتى كان هذا السكران يعلم ما يقول أو ما يفعل فإنه يؤخذ به. كل واحد حسبه. نعم. هو يقتل في الرابعة، قد ثبت الحديث بأنه يقتل في الرابعة إذا شرب فاجلدوه ثم إن شرب فاجلدوه ثم إن شرب فاجلدوه ثم إن شرب فاقتلوه. وأخذ بهذا أهل الظاهر وقالوا في الرابعة يقتل بكل حال،

ما بين 13 إلى 19 فرق، يعني 13 14 15 16 17 18 19 سبعة من 19، وهذا فيه إبهام. فالجواب أن العرب يتوسعون في مثل هذه الأمور، يتوسعون في مثل هذه الأمور. ثم إن دلت القرينة على أن المراد أقل ما يكون فهو 13، أو أعلى ما يكون فهو 19، وإلا فإن الأمر واسع. ما تسأل الاختبار الأسئلة؟ نعم. أحسن الله إليكم، قول عائشة وجعل اليمين كفارة، هل الكفارة هنا على تحريم العسل فيكون هذا من باب دخول حديث في حديث، أو الكفارة على الإيلاء؟ وكيف تكون كفارة على الإيلاء صلى الله عليه وسلم قد ترك ما حلف على فرجه؟ لا، ضال على قوله وحرم تحريم العسل. إذا عاد لأن الرسول عليه الصلاة والسلام عاد لشرب العسل لا شك. يعني يكون هذا ما دخل في حديث أي نعم. هي لا، هي قالت آلى وحرم. يعني التحريم هنا على العسل. أي نعم. نعم. لو قصد للظهار الطلاق يقع ما تقولون؟ لو قصد بالظهار الطلاق فهل يكون طلاقا؟ لا، ما يكون طلاقا، لأنه لو قلنا بأنه يكون طلاقا بالنية رجعنا إلى حكم الجاهلية، فإنهم في الجاهلية يجعلون الظهار طلاقا بائنا، وهذا مما لا يمكن أن نصحح النية فيه لمخالفة الحكم الشرعي. التحريم غير الظهار، مع انه محرم سبعه، قلنا الجواب حديث ابن عباس. نعم، انه يكفر. نعم، قلنا انه في قسم اخر كان قصده الطلاق، وش الفرق بين القسمين؟ الفرق انه الظهار اشد واغرب، لانه شبه احل الاشياء اليه، احل الاشياء له باشدها تحريما. يعني اذا قال زوجته انت حرام علي، أيها أعظم، أن يقول أنت حرام علي أو أنت كظهر أمي؟ الثاني أعظم وأقبح، ما تقبل نية الطلاق بالظهر، ما تقبل. نعم. سؤال سمعتموه؟ يقول إذا راجع زوجته ولم تعلم ثم تزوجت بآخر، فما حكم نكاح الثاني؟ غير صحيح، غير صحيح، لأن العقد وقع على زوجته. نعم. نفس الشيء كل واحد. نعم يا سليم. فين تعارض؟ ما تقولون فين تعارض؟ يعني لو قصر بالطلاق اليمين هل يكون معارضا لقوله ثلاث جد هنا جد وهزلنا جد؟ لا، لأن الهازل أراد الطلاق، أراد الطلاق دون دون إرادة وقوعه، فيقال أنت أردت الطلاق الآن، والوقوع وعدم الوقوع مهم إليك، إلى الله عز وجل ورسوله. هذا هو الفرق بينهم. فالهازل أراد الطلاق لكن يقول أنا أمزح، فيقال المزح معناه أنك تريد أن ترفع حكم هذا ورفع الحكم ليس إليك بل إلى الله، بخلاف الذي لم ينوى من الأصل ما نوى الطلاق أصلا. ما فهم؟ نعم. إذا إيش؟ إذا زوجت نفسها بغير ذنوب. كلها ما تصل، كلها ما تصل، كلها ما تصل. الثيب والبكر ما تصل. ما في شيء. هذا نقول إن لم يذبح يكفر كفارة يمين. هذا ما ذبح حرب بغير الله. الحرب بغير الله أن يقول مثلا والشمس والقمر والسيد فلان. نعم. قال عليه الطلاق أن تأكل من ذبيحة، وقال الضيف عليه الطلاق أن لا أقل. إيه. لا بد أن الواحد يحلف منه. وهم قاصدين اليمين. نعم. هذا قصدي يعني يلزم الضيف، هذا كذب يمتنع. الحق على الضيف، لأن المضيف حلف هو الأول. وقد أمر النبي عليه الصلاة والسلام بإبرار المقسم. فكان الضيف مأمورا بأن يبر بيمين أخيه، فالحق على الضيف. ونقول الآن أنت أيها الضيف كل وكفر. لا على قول الجمهور يقع الطلاق. أي طلاق حرام يقع. شيخ جزاك الله خير، من خلف على ما هو في الواقع، هل حكم الجلاء؟ مثلا واحد دخل في الجامعة في الخارج وهو يعني عتلة الجامعة بعد 6 أشهر، وإذا ركب في الطيارة وقال والله ما أجامع زوجتي 6 أشهر، هل هذا حكم الجلاء ولا بيان للواقع؟ لا، ما بعرف كل حال، ربما يكون هناك طارئ ويرجع قبل تمام 6 أشهر. مو يمكن؟ يمكن. هي ما هو بين واقع المستقبل، ما هو بيدك. يعني حكم الله. لا، هذا يمين عادي. يمين عادي. نعم زكي. ها؟ الإشهاد على الطلاق واجب، والإشهاد على الرجعة غير واجب. وصلنا مؤكد. من قال ذلك؟ من قال إن الإشهاد على الطلاق واجب؟ هل قلت؟ العكس، الإشهاد على النكاح واجب شرط للصحة عند أكثر العلماء. هذا على الرجوع. أقول على الرجعة، على الرجعة. احنا قلنا ان القول بالوجوب معروف مشهور، لكن حديث ابن عمر على قوله منه فلي راجعها، اذا جعلنا الرجعه اعاده مطلقه يدل على عدم الوجوب. على كل حال يعني السنه مؤكده في الرجعه. نعم. ما حكم طلاق الرجل امراته وهي حائض؟ خالد. اي نعم. نعم. ها؟ حرام. ما الدليل على التحريم؟ ها؟ ما هو الدليل؟ عبد الرحمن. فسأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم فقمره ليراجعها، ثم ليمسك التحريم، ثم يطلق، ثم إن شاء طلقها إن شاء. لكن ما وجه التحريم؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ردها عليه. السلامة. لأنه طلاق بدعي ليس عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه. طلقوا النساء طلقوهن لعدتهن، وهذا لم يطلقوا العدة.